وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل نقله جملة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله الصحابي، سأله بعض التابعين قال ما الأعمال التي كنت تعدونها كفرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كنا نعد كفرا إلا ترك الصلاة. وإجماع الصحابة قطعي كما قال ابن باز. ابن باز قال أنه قطعي مجزوم به ولا يمكن التشكيك فيه أبدا، إلا شخص زائغ هالك الذي شكك في إجماع الصحابة على كفر الصحابة والتابعين. أيوة الله أعلم. السلام عليكم. ليس عبد الله بن شقيق بس فقط الذي نقل الإجماع، قبله الصحابة، جابر بن عبد الله نقل الإجماع، جابر رضي الله عنه نقل الإجماع، وأبو هريرة رضي الله عنه ذكرتهم في كتاب تارك الصلاة، لكن الناس ما عندهم إلا هذا، ما عندهم إلا أثر عبد الله بن شقيق، وذكرته أيضا، وأيضا الحسن البصري وغيرهم، ما هو بس واحد اللي نقل الإجماع. جابر يسألونه يقول هل كنتم تعدون شيئا من الأعمال تركوا كفر؟ قال ما كنا نعد شيء من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. يبين هذا أن الصحابة كانوا يعدون هذا. مش منه هذا الذي ينقل الإجماع، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا، وذكرت عن الحسن البصري وغيرهم. فأنتم لا تمسكون فقط أثر واحد، شوفوا الأثر اللي ذكرناها عن الصحابة وعن التابعين. هذا لمساكين، هذول أصلا ما يريدون أن يسلموا لما جاءهم، لأنهم ربوا على شيء ولا يريدون أن ينفكوا عنه. كذلك أهل البدع إذا ربى على شيء ما يريد أن ينفك عنه ولا يريد أن يقبل ما جاء من النصوص. فاتركوهم وتعلموا العلم ولا يشغلونكم. بس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غيره أيضا ذكر الإجماع، مثل جابر بن عبد الله الصحابي، وأبو هريرة، والحسن البصري وغيرهم، وأنا ذكرت هذا في كتاب كفر تارك الصلاة، فارجعوا لهم هناك تجدون النقولات كلها، وكلهم ينقلون أن هذا هو الكفر، وينقلون هذا عن من قبلهم. وجابر بن عبد الله سأله عدد يعني من الروايات جاء فيها هل كنتم يعني أصحاب محمد تعدون شيئا من الأعمال كفر؟ قال ما كنا نعد شيئا من الأعمال كفر غير الصلاة، تركه كفر غير الصلاة. هذا ينقل إجماع هنا جابر، ما كنا يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن أبي هريرة وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذين يردون هذا القول هؤلاء سفهاء مرجئة، أولاة المرجئة السفهاء المعاصرون، هؤلاء لا يقبلون شيئا، يدعون أنهم سلفيون ويردون أقوال السلف كقول عبد الله بن شقيق وكقول الشافعي وكقول إسحاق بن راهويه وقول الإمام أحمد، هؤلاء جهال. هناك كتاب للشيخ اسمه أظن أنا حكم الصلاة، فابحث عنه وتجده، سأرسل لك إن شاء الله اسمه الآن بعد قليل. السلام عليكم. هذه حجج واهية، لأن عبد الله بن شقيق لقي كثير من الصحابة، أكثر من 30. شيء آخر أن لا يعدون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا قالها حتى غير عبد الله بن شقيق كما ذكرت لك. وليس معنى هذا أن تكفير بعضهم في غيرها أنهم لا يعد هذا تكفيرا منهم، بلى، لكنهم لم يجمعوا عليه، منهم من يكفر في تارك الزكاة ومنهم من لم يكفر، اختلفوا فيها وفي غيرها أيضا، هذا المقصود. وأما الصلاة فلم يختلفوا فيها، ولذلك لما ناظروا أبا بكر رضي الله عنه قالوا كيف تكفر من يصلي، كيف تقاتل من يصلي يا أبا بكر ليمانع الزكاة؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فدخلوا معه في هذا وأجمعوا معه في أن من قاتل على الزكاة فهو كافر أيضا، ويقاتل على ذلك ويجاهد على ذلك، فرجعوا إلى قول أبي بكر. لكن قد يوجد من يوجد منهم أنه لا يكفر تارك الزكاة حتى يقاتل عليها، وهذا الذي حصل فيه الإجماع، المقاتل عليها.

نعم. هذا السائل يقول: كيف يكفر تارك الصلاة ولا يكفر تارك الزكاة مع أنهما غالبا يقترنان في القرآن؟ وما معنى الآية الكريمة في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ يكفر تارك الصلاة لورود الأدلة نعم على كفره، من قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك. أما تارك الزكاة فإن كان تركها جاحدا لوجوبها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا تركها بخلا مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر، لأنه لم يرد دليل على كفره كما ورد لتارك الصلاة. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المراد بالزكاة والله أعلم هنا زكاة النفوس التي هي الطاعة والاستقامة على دين الله. قال تعالى: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. تزكية النفوس هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن التزكية معناها التطهير والنمى والزيادة، والطاعة تطهر النفوس وتنميها وتحل عليها البركة والخير، لذلك سميت زكاة. وتفسير الآية بهذا: لأن الآية مكية، الآية الكريمة مكية، والزكاة زكاة المال لم تفرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس لا زكاة المال. نعم.